كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. لا إذا كان عندك سؤال فقط أو أحسن يكون مكتوب، إذا كان عند أحد سؤال يسأل مكتوب. في أفريقيا لا يعرفون شيئا من العربية لكن ماجد العطفة والصغار يحفظون كثيرا من كلام الله وبعضهم يحفظه كاملا مجودا، وهذا من الإعجاز لهذا القرآن. جزاك الله خيرا. يقول: هل يشرح لنا الوقوف أثناء مرور الجنازة في الحرم أو خارج الحرم؟ نقول: لا، هذا ورد الأمر به ثم ورد النهي عنه، فكان آخر الأمر هو النهي عن القيام عند مرور الجنازة. أحد يسأل؟ سؤال يقول: هل المرأة الحائض يجوز لها أن تقلم أظافرها وتنظف نفسها من الشعر؟ نقول: نعم، بل هذا مطلوب. المرأة كانت حائضا أو غير حائض أو في الليل أو في النهار ليس هناك ما يمنع من تقليم الأظافر أو إزالة الشعر المشروع إزالته. هذا يسأل يقول: إذا قال الإنسان لأخيه ادعو الله لي، هل هذا ينافي التوكل؟ لا، لا ينافي التوكل، بل هذا من التوكل وهذا من الأخذ بالأسباب، حيث يطلب الإنسان من أخيه إذا ظن فيه صلاحا أن يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن ندعو لأنفسنا ولإخواننا المسلمين: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء لأخيك سواء طلب منك أو لم يطلب، وطلبه منك لا ينافي التوكل، لكن لا يعني هذا أنه هو يشعر بأنه لا يصلح أن يدعو ربه، بل ربنا جل وعلا فتح أبوابه للسائلين ولم يغلقها ولم يجعل بينه وبينهم حائلا، وإنما قال: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل إنسان إذا احتاج أي أمر من الأمور يلجأ إلى الله، ولا يظن أنه لا تجاب دعوته إلا عن طريق فلان أو علان. يقول: إنسان تزوج بامرأة لها جنس من زوج قبله لم تبلغ الفطام وله ولد من امرأة ثانية، هل يجوز لولده الزواج بهذه البنت أم هي من المحرمات؟ نقول لا، يجوز له الزواج منها لأنها ربيبة لوالده وليس بينه وبينها علاقة، فالأب تزوج الأم والابن تزوج البنت ولا شيء في هذا. يقول هل يجوز تقبيل الكعبة من كل ناحية؟ نقول لا، تقبيل الكعبة إنما يكون في موضع واحد فقط وهو الحجر الأسود، وليس هناك مكان آخر يقبل في الأرض كلها عبادة لله إلا هذا الحجر الأسود. يقول يرى بعض أهل العلم إلى فضيلة صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد مباشرة، ما تعليقكم؟ يقول هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال كان كصيام الدهر، والإتباع يعني أن يأتي بعد رمضان، يعني بعد رمضان مباشرة، ويوم العيد كما هو معلوم محرم صيامه ولا يصح ولا ينعقد صيامه. فالمبادرة في صيام الست من شوال أفضل من تأخيرها إلى ما بعد ذلك، وإن كان شهر شوال كله ظرف لصيام الست سواء كانت مجتمعة أو متفرقة أو موزعة، بعضها في أوله بعضها في وسطه بعضها في آخره، كله ظرف لصيام الست، لكن الأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة. يقول هل نستدل بالآية التي مرت بنا أن الله تعالى يرسل الرسول في لسان قومه على تفسير خطبة الجمعة بلغة القوم؟ نقول نعم، لا إشكال في هذا، كون الإنسان يخطب الجمعة بلغة لا يفهمها من عنده خطأ، إنما يأتي بأركان الخطبة الأساسية من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادتين والآيات يتلوها في اللغة العربية ويدعو باللغة العربية وغيرها، إذا طرح الموضوع الذي يتحدث عنه يتحدث عنه بما يفهمه القوم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يقول من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم بعض الناس احتفالا في يوم الثاني عشر من ربيع الأول يسمونه عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ويشتمل على موائد وأدعية وأذكار ودعوات ونحوها، فما حكم ذلك؟ هل هو من السنة؟ نقول لا، ليس من السنة بل هو من البدعة، لأن الاحتفال بالأعياد إنما يكون على وفق ما وجه إليه محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يوجه للاحتفال بعيد ميلاده ولا ميلاد غيره، وحدد للمسلمين عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هما عيداء المسلمين، ويوم الجمعة عيد الأسبوع، فهذه أعياد المسلمين وليس لهم أعياد أخرى، والاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أو بليلة الإسراء والمعراج أو بليلة النصف من شعبان كلها أمور محدثة مما أحدثه أهل البدع والأهواء وليس عندهم دليل فيها. يقول من كان مسافرا الآن وهو مقيم في مكة وهو خارج في سبيل الله لو صام غدا كان من صيام في سبيل الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول من صام يوما في سبيل الله أعاد الله وجهه عن النار 70 خريفا القول الذي يرجحه عن كثير من العلماء أن المراد به صوم التطوع أي أن الإنسان صام هذا تقربا إلى الله وليس مما أوجبه الله عليه كصيام القضاء أو صيام الكفارة أو صيام النذر وإنما صامه صوم تطوع سواء كان مسافرا أو غير مسافر إذا صام تطوعا فإن الله تعالى يباعد وجهه عن النار 70 خريفا يقول أنا خادم من منطقة الشرقية لأداء عمل معين في مكة لمدة يومين فهل لي الإحرام من مكة وما ميقاتنا نقول إذا كنت قادما وناوي للعمرة في حال قدومك يلزمك أن ترجع إلى السيل وتحرم منه وإذا كنت لم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت مكة فلك أن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه ولا شيء عليك يقول هل للإنسان أن يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان نقول لا القضاء أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان فالذي عليه قضاء أيام من رمضان لم يكن صيام رمضان فيكون صيام الست من شوال بعد إكمال صيام رمضان لأن امرأة حائضا أو إنسانا مريضا أو أفطر في رمضان فيبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست لينطبق عليه نص الحديث يقول هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم نعم واجب النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق هو سيد البشرية سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد ولد آدم ولا يجوز عدم مدحه بل يجب مدحه ولازم لكل مسلم أن يمدح لأنه أكمل الناس وأشرف الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأما الذي قد يكون انقدح في ذهن السائل فهو إطراؤه بما ليس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تقول هو الله ولا تقول شريك لله ولا تقول إنه ابن الله فإنما محمد عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فلا يرفع فوق المنزلة التي وفيها لا يعطى شيء من حقوق الله لا نجعل شريك لله فلا ندعوه وإنما نصلي ونسلم عليه ونتبعه ونلتزم بأمره ونهيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول إنسان تزوج بامرأة ثم طلقها وتزوجت بعده فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج بأختها أو بنت أختها نقول نعم لأن الممنوع هو الجمع بينهما فإذا أنه طلقها وخرجت من العدة جزره أن يتزوج أختها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها إنما الممنوع هو الجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو خالتها أو بجوفها أو بجوفها كما قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين يقول لو أن إنسانا وقع لأحد من محارمه جريمة زنا فهل له أن يقتلها؟ أقول لا، ليس له ذلك. إنما إذا اعترفت عند الحاكم 4 مرات ولم ترجع عن اعترافها يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة، وإذا كانت بكرا فإنها تعجلت 100 جلدة تضرب سنة. هذا هو حد الزاني، والذي يقوم بهذا هو الحاكم الشرعي وليس هو وليها أو قريبها أو أحد الناس، ليس لهم الحق بهذا. وإذا كان في بلد لا تقام فيه حدود فليتصل بسبب الله ويحرص ويصون محارمه ويحفظها ويبعدها عن مواطن الشبه ويصونها، أما أن يعتدي عليها فهو بهذا يعتبر قاتلا مجرما، لأنه ليس له الحق في هذا وليس من صلاحيته إقامة الحدود. يقول ما حكم اختصار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بحرف صاد؟ هذا من البلايا والمصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمن. الإنسان يكتب كلام كثير، فإذا وصل إلى نقطة الكتابة فيها يترتب عليها ثواب عظيم حرم نفسه من ذلك وقفاه. يذكر من كلام البشر ومن كلامه ومن الكلام الهدر أشياء كثير، فإذا وصل إلى الكلام الذي يترتب عليه أن يصلي الله عليه 10 مرات حرم نفسه من ذلك وقفاه. فهذا من الحرمان ومن البخل على النفس. الإنسان يبخل على نفسه بالخير في مثل هذه المواطن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.